وسلم. أمة الإسلام تعاني أشد المعاناة في هذا الزمان، وليس هذا بدليل ولا بعجيب، ولقد مر في الأمة بأحلى من هذا من المحن والمصائب والبلايا، وما ظن ظان أنها ستقف يوما على قدميها، ولكن الرب جل وعلا يريد أن يبعث في قلوب أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الأمل في نصرة الله جل وعلا لهذا الدين، لأن دينكم معاشر المسلمين هو الدين الخاتم، هو الدين الذي لا دين بعده. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإن الله عز وجل حرم الجنة على اليهود والنصارى والمشركين والكافرين حتى يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالجحيم مآلهم والعذاب طريقهم في الدنيا والآخرة. معاشر المسلمين الأكارم، إن ربنا جل وعلا ناصر لنبيه فناصر ربي وتسليماته عليه، ناصر لدينه الذي ارتضاه جل وعلا بنفسه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فربنا جل وعلا ارتضى لنا هذا الدين، ونحن بحمد الله جل وعلا ارتضيناه. ولكننا قصرنا في حق ربنا جل وعلا، وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي حق ديننا، فصرنا كاليتامى على موائد اللئام. صارت أمة الإسلام كاليتيم على موائد اللئام، وكل هذا راجع لعدم ثقتنا في كلام ربنا جل وعلا وفي كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو ان ثقتنا عادت في كلام الله وكلام رسوله ما وصلنا الى ما وصلنا اليه، ولكن هذا هو قدر الله جل وعلا كتبه على هذه الامه، ان تعظم الله وان تذل الله، ولكن النهايه والنصر لهذه الامه مهما خطط المخططون، ومهما كره الكارهون، ومهما حارب المحاربون، فان ديننا هذا هو دين منتصر لا محاله. فان الهزيمه لا تنزل بالاسلام قط، ولكن تنزل بالمسلمين. وهناك فرق بين هزيمه الاسلام وهزيمه المسلمين، فالمسلمون ينهزمون لا باس، ولكنهم يقفون، اما الاسلام فلا يهزم باذن الله جل وعلا. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا، ويوم يقوم الاشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. معاشر المسلمين الاكارم، فلنتمعن قليلا في اقوال ربنا جل وعلا وفي اقوال نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن هو الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ ومن هو الذي زكى الله عز وجل بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى الله عز وجل لسانه وقال وما ينطق عن الهوى، وزكى الله عز وجل عقله وقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكاه الرب جل وعلا كله فقال وانك لعلى خلق عظيم، وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم التقيل ما هذا الدين. هناك العراق، هناك فلسطين، هناك الصومال، هناك السودان، هناك كثير من دول الاسلام غزاها الكفر والطغيان. ديارنا سلمت، مقدساتنا لم تحترق، نساؤنا ضاعوا، شبابنا هاموا في تقليد اعمى بكرة الكفر والشر والطغيان. في رواية والزيد على غنمه. دينكم كامل دينكم منصور. واقسم بالذي رفع السماء بلا عمل وبسط الارض ومهد وقدم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد ان رايات التوحيد ان رايات لا اله الا الله سترفع يوما على البيت الابيض في امريكا وعلى البيت الاحمر في روسيا وعلى كل الارض باذن الله جل وعلا. هذا تطبيق لموعود الله جل وعلا وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من قنعاء الى امره لا يخاف الا الله والزيد على غنمه. ويدقق الحبيب صلى الله عليه وسلم مرض الامه في كلمه واحده ولكنكم تستعجلوني ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. فدائما الامة متعجلة لقطع ثمار النصر والتمكين. وهذا لا يكون ولن يكون الا اذا عادت الامة الى منهج الله جل وعلا حكما وحكما قيادة وشعبا. هذا هو الطريق ولا طريق غيره. من هنا معاشر المسلمين ما زلنا في مكة مع الإيذاء الشديد لصحابة رسول الله بل لرسول الله ذاته صلى الله عليه وسلم وهو يمس بشائر النصر ويمس بشائر التمكين في قلوب أتباعه. كيف هذا يا محمد ونحن المستضعفون في الأرض؟ كيف هذا ونحن الأدلة؟ لا أدلة في نظر الله في نظر الناس ولكنكم أعزة في نظر رب الناس جل وعلا. يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في ظل الكعبة متوسلا قربة له ويأتيه خباب بن الأرص رضي الله عنه وقد أثر التعذيب في جسده كان يشوى لحمه بالنار وهو حي وكثير من الصحابة ساموهم سوى العذاب. يأتي خباب وكأنه متحدث بلسان حال الصحابة يا رسول الله يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا أصابنا ما أصابنا نزل بنا ما نزل بنا استنصر لنا اطلب نصرا من ربك جل وعلا ادعو الله لنا ان يرفع عنا هذا البلاء وهذا الابتلاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم امه يعلم امه فتتحول لها القيادة والريادة الى يوم القيامة. فلا بد من تربية الرجال قبل تربية الاجساد. لا بد من تربية القلوب والعقول قبل تربية المعدة والامعاء. نحن ما خلقنا لناكل ونشرب وديننا يعاد. فكل منا على صغر من صغور الاسلام. فكل منا يخشى ان يؤتى الاسلام من قبله. وهذه المصيبة. اقولها لكم كل منا يعمل لدين الله جل وعلا كل في مجاله. الطبيب في طبه والمهندس في هندسته والعامل في عمله والمدرس في مدرسته والتاجر في تجارته والحرفي في حرفته والطالب في تعليمه. كل منا يعمل لخدمة دين الله عز وجل في مجاله. فلا مجال لكي يتنكر واحد منا لدين الله جل وعلا. وليقل ماذا نفعل؟ امريكا سيطرت على العالم باسره وبقصة على العالم الاسلامي وعندهم رجل يدعي ان الوحي ياتيه من السماء يقول له اقتل المسلمين، حارب الاسلام، دمر واحتل بلاد المسلمين، احفظ حقوق الحيوان في امريكا وفي اوروبا، ولا تحفظ حقوق الانسان في بلاد المسلمين. هذا الذي يدعي ان ربه اوحى اليه بهذا، هذا مقتول، هذا مجنون، هذا طائف لا عقل له ولا قلب له، بل هو كافر. ان كان يؤمن بهذا الاله الزائف فنحن نكفر به، وان كان يؤمن بهذا الرب المرضوب فنحن نتبرأ منه، لان الهنا واحد، لان الهنا واحد الذي ادرى السحاب وعدم الاحزاب ومطر الاحزاب بقدرته جل وعلا. فان ربه هذا رب زائد، اما ربنا جل وعلا والهنا تبارك وتعالى تعالى للصفه في كلامه جل وعلا، دعانا الا نركن اليهم الى اعدائه لا في قليل ولا في كثير، فنادانا من فوق سبع سماوات يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اعزة على الكافرين، اذلة على المؤمنين، اعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله، فاين نكمن الخيانة لله جل وعلا بعدم اتباع نهجه وكتابه، وخيانة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم اتباع سنته وهديه، وخيانة الامانة بعدم التمسك بالكتاب والسنة في كل حياتنا. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. معاشر المسلمين، هذا خطاب المبارك ياتي الى رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله الا تستنصر لنا، الا تدعو لنا، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، قد احمر وجهه، وقال كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة فيوضع فيها ويؤمر بالمنشار فيوضع في راسه فيشق الى شقين ويمشط بانساق الحديد ما دون لحمه وعظمه وعصبه، لا يصده ذلك عن دين الله، لا يصده ذلك عن دين الله. او كما قال صلى الله عليه وسلم نبينا يبشر الامة في هذا الموقف بالنصر والتمكين، وان هذه الامة سيعود لها نفسها وعزها اذا تربت على لا اله الا الله حقا وصدقا. في اشد المواقف يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، ها هي المدينة المنورة يغزوها ما يقارب الله عليه وعلى دينه وعلى اتباعه. فماذا فعل النبي الاكرم والرسول الاعظم وهو من هو رئيس دولة الاسلام، هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، يستشير جنديا من جنوده، يستشير سلمان الفارسي ذلك الاعجمي الذي دخل في دين الله جل وعلا فاعطاه الله بالاسلام. فيقول له سلمان: كنا يا رسول الله اذا هوجبنا فخندقنا. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق نزولا على رأي سلمان رضي الله عنه وارضاه. وتخندق المسلمون، ونبيكم حبيبكم رسولكم صلى الله عليه وسلم يعمل كما يعمل اصغر جندي في جيشه، الكل يحفر الخندق. مضى يوم والثاني والثالث في حفر الخندق، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ذاق طعاما ولا شرابا والصحابة معه. فذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون جوعهم وعطشهم، فكشفوا عن بطونهم وعلى كل بطن حجر. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقد شد على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع والعطش. يبث فيهم روح دما ويقول: اللهم لا عيش لنا الا عيش الاخرة، فارحم اللهم الانصار والمهاجرة. فيعملون بجد ليل نهار، والجيش الكافر وقد امامهم، وهناك حجر كبير ما استطاع الصحابة رضي الله عنهم ان يكسروه في حفر الخندق. فما دام هذا الحجر ثغرة في هذا الخندق، فذهبوا الى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذلك في رواية البراء بن عازب كما روى ذلك النسائي في سننه. فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصخرة، فاخذ معوله ورفعه وقال بسم الله، ثم ضربها ضربة فقال: الله اكبر الله اكبر، لقد اعطيت مفاتيح الشام واني والله لانظر الى قصورها الحمر. الساعة الله اكبر. النبي في هذه المهنة وفي هذا الابتلاء وامام ما يقارب من 12,000 من الكفار واليهود يبشر بالنصر، يبشر بفتح الشام، يبشر برفع رايه لا اله الا الله على قصور الشام الحمراء. فوالله الذي رفعها على قصور الشام الحمراء لطرفان ولترفرفن على قصور موسكو الحمراء باذن الله جل وعلا. فان الله قادر في هذه المحنة يبشر بالنصر. الله اكبر. لقد اوتيت مفاتيح الشام واني لانظر الى قصورها الحمر. الساعة الله اكبر. الله جل وعلا في عليائه يري النبي صلى الله عليه وسلم ان ملك امته وان نصر امته وان تمكين امته سيغطي هذه البقعة باذن الله جل وعلا في القريب العاجل. فانكفر من الصخرة قطعة، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم معوله وقال بسم الله، وضربها ضربة ثانية فقال: الله اكبر الله اكبر، لقد اعطيت مفاتيح فارس، لقد اعطيت مفاتيح فارس واني لابصر قطب المدائن الابيض الان. الله اكبر، كيف هذا يا رسول الله وانت من النبع واصحابك المهانون في هذه الفترة؟ ولكن الصخرة لم تنتهي بعد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم نعوله وقال بسم الله وضربها ضربة فتفتتت عن اخرها، فقال الله اكبر، لقد اعطيت مفاتيح اليمن واني لو بصر ابواب صنعاء للمكان. الله اكبر، الله اكبر، ربنا جل وعلا في عليائه يبث الامل في قلب نبيه، ونبيه صلى الله عليه وسلم يبث الامل في قلوب اتباعه. فلما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النصر وبذاك التمكين، ماذا قال المؤمنون الموحدون الواثقون في كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمانا وذكرا. الله تبارك وتعالى يرسل على هذا الجيش العرمرم ريحا تسبك بهم وتخلع قيامهم وتقلب قبورهم، كما من قائل من قوادهم الا قال النجاة النجاة، وانسحبوا منهزمين باذن الله جل وعلا بلا قتال. والنبي معه من؟ 3000، وهم من؟ 10000، ومعهم من اليهود 2000. لما راى المسلمون هذا النصر وهذه الآية وتلك الكرامة وهذا العز قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم الا ايمان. اما المنافقون، اما المرجفون، اما الذين في قلوبهم مرض، وما اكثرهم في امة الاسلام في كل زمان ومكان، ماذا قالوا معاشر المسلمين؟ قالوا بلسان كبير من كبارهم وراس من رؤوسهم وعرس معذب ابن قشاب لعنه الله، ذلك المنافق الاشر الغادر الوقح، قال ان محمدا قد وعدنا قصور كسرى وكيفا، فكيف بنا ولا يدرو احدنا ان يذهب الى الغائط. محمد يقول تذبته الشام، تذبته فارس، تذبته اليمن، مبشرات بالنصر، كيف هذا ونحن نخاف من هذا الجيش العدوين، نخاف من هذا الجيش الكبير، حتى ان احدنا لا يستطيع ان يذهب لقضاء حاجته وهو يبشرنا بهذا. معاشر المسلمين، ما اثر هذا الطابور الخامس في امة الاسلام؟ فاحذروهم واخشوا ان يكون احدنا منهم اذا لم يحق في كلام الله عز وجل او في كلام نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا ذات البشارات بالنصر حينما تضيق الدائرة على الاسلام والمسلمين. وهناك قاعدة تقول كلما ضاقت فرجت، ان التطبيق على هذا الدين هو الخطوة الاولى باذن الله جل وعلا في طريق التمكين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الارض بقدرته ومهده وحكم الارزاق على خلقه فلم ينسى منهم احد. الحمد لله الذي اعزنا بالاسلام فان العزه في غيره اذلنا الله كما قال عمر رضي الله عنه نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكتب الله به الامه فكان خير معلم وخير قدوه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. اما بعد معاشر المسلمين الاكارم اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه جل وعلا في السر والنجوى واعلموا انكم ملاقوه. معاشر المسلمين الاكارم ثقوا يرحمكم الله في كلام ربكم وفي كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم واعلموا ان هذا الدين منصور باذن الله رب العالمين. فعلينا ان ناخذ باسباب النصر والتمكين واول هذه الاسباب ان نعود الى ربنا جل وعلا بان نفرده جل وعلا بالعباده. والعباده ليست صلاه وزكاه وحج وعمره وغير ذلك فقط ولكن العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. فعلينا معاشر المسلمين ان نعود الى عباده ربنا جل وعلا حق العباده وان نتمسك بكتاب ربنا وبسنه نبينا ولنعلم علم اليقين ان العز والتمكين لهذا الدين لن يبدا الا من بيوتات المسلمين. فعلى كل رجل منا وعلى كل امراه تسمعنا ان ينظر كل واحد في بيته هل الابناء على طريق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هل البنات والنساء على طريق امهات المؤمنين رضي الله عنهن. كل رجل منا يحاسب نفسه وعليه ان يقيم بيته على كتاب الله جل وعلا وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. من هنا يبدا النصر والتمكين معاشر المسلمين فان الله تبارك وتعالى وعدنا ذلك وعقب على ذلك بقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يشركون بي شيئا. وكل واحد منا يسائل نفسه كم إلها أعبد كم إلها أعبد العبادة. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بأوامر من قبل الله جل وعلا ونهانا بنواهي من قبل الله عز وجل. فكم من المسلمين يأخذ بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكم من المسلمين رد أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أليس باللحى في وجوه الرجال من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كم الذين يأخذون بها؟ أليس الحجاب على نساء الأمة كبيرهم وصغيرهم من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يأخذ بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس الطهور والتبرج من النواهي التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن الذين تركوها؟ أليس عتق اللحية من المحرمات التي حرمها الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فمن الذي انتهى عن حلقها؟ معاشر المسلمين، أليس الربا مما نهى عنه الله ونهى عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ من تمسك بأوامر ربه وأوامر نبيه في هذا المجال، أليس إعطاء الحقوق لأصحابها قبل أن يجف عرفهم أمر من أوامر الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم فيما قاله الرب عز وجل في الحديث القدسي الجليل؟ ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته ذكر منهم، ورجل استاجر أجيرة فلما استوفى منه العمل لم يعطه أجرته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أوامر من الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونواهي من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بما ينجينا معاشر المسلمين. نريد عزا ونبينا، نريد رحمة من قلوب حكامنا علينا، أليسوا منا ولسنا منهم؟ نحن الذين فرطنا ففرطوا، ونحن الذين ضيعنا فضيعوا. فلو أننا عدنا عاد ولو أننا تمسكنا تمسكوا، فإن الله عز وجل لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن هذا الغضب وهذا الوباء الذي ظهر بنا ما هو إلا نتاج أعمالنا، وكلنا يجب عليه أن يعلم علم اليقين أن أرزاقنا مقدرة وأعمارنا محددة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: إن روح القدس نفخ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، ولا يمنعنكم استبطار أن تطلبوه بمعصية الله جل وعلا، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. معاشر المسلمين، إن بيوتنا تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة، تحتاج إلى وقفة، وكل نظرة بحاله. فلنخرج من هذا البيت من بيوت ربنا جل وعلا ناظرين متفحصين في أولادنا وفي نسائنا وفي بيوتنا، ننظر كل ما يخالف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجنا وطرحنا ونظرنا إلى بناتنا نظرة حب وتقدير وشفقة: يا بنيتي أترضين أن تكوني حطب جهنم يوم القيامة؟ أنت أيها الوالد، أنت أيتها الوالدة، يا من سمحتم لأبنائكم لبناتكم أن يخرجن بهذه الأشكال المريعة التي لا يرضى عنها إلا إبليس عليه لعنة الله. أين غيرتنا معاشر المسلمين؟ أين غيرتنا على نسائنا وبناتنا؟ أين الغيرة تنادي يا رب علينا؟ علينا؟ نحن الذين فرطنا في نسائنا وبناتنا وطرحناهم في الطرقات والشوارع بهذه المناظر التي اقسم بالله لو ان الارض انفتحت وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في وجوه اتباعه من الرجال والنساء لانكر هذه الوجوه وانكر هذه الامه. ماذا بنا معاشر المسلمين؟ يا ايها الذين امنوا نداء من الملك الى المملوكين، من العزيز الى الادلاء، من القوي الى الضعفاء، من الشافي الى المرضى، من الخالق الى المخلوق، من الرزاق الى المظلوم. يا هذا ان كنت مؤمنا فاستمع، وان كنت غير ذلك فصم اليك. يا ايها الذين امنوا ولا محرومة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق